هناك أحكام أيضا تختص بصيام المرأة، بصيام المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما تفطران في رمضان ثم تطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا القول الراجح. تجوز القبلة للزوجين حال الصيام بشرط أمن الجماع. لا تصوم المرأة نفلا أو نذرا أو قضاء رمضان إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، غير رمضان. حديث متفق عليه. إذا حاضت المرأة أو نفست في شهر رمضان وجب عليها الإفطار، لا يجوز لها إكمال الصيام، لا يحل لها الصيام، ثم تقضي الصيام بعد رمضان إذا طهرت.